أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأنحاء التي يتصور فيها تعلق العلم بالفرد. وقفنا عند النحو الرابع. قال رابعها أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا بأن قامت أمارة على ذلك بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال. تارة يتعلق العلم بالفرد علم وجداني، فأعلم إجمالا بنجاة أحد الإناءين، ثم أعلم علما قطعيا بأن الإناء الأول هو النجس. هنا لا ريب في انحلال العلم الإجمالي. الكلام فيما لو قامت أمارة على نجاسة الإناء الأول، أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، وجاء خبر ثقة قال الإناء الأول هو النجس. هنا هل يتصور الانحلال أو لا يتصور الانحلال؟ قيل بالانحلال، وتقريب ذلك من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى: من الآثار الحقيقية المترتبة على العلم الانحلال. الانحلال أثر من آثار العلم، فمن علم تفصيلا بنجاسة الإناء الأول انحل، ترتب على هذا العلم انحلال العلم الإجمالي. إذن الانحلال أثر من آثار العلم، ولكنه أثر تكويني وليس أثرا اعتباريا. الانحلال يعتبر من الآثار التكوينية. هذه هي المقدمة الأولى. عليكم السلام. المقدمة الثانية: إذا جعل الشارع الأمارة حجة ترتب على جعلها حجة ترتب عليها آثار العلم، ومن آثار العلم الانحلال. إذا جعل الشارع الأمارة حجة يستوجب ترتيب آثار العلم على الأمارة، ومن آثار العلم الانحلال. فإذا قامت الأمارة على نجاسة الإناء الأول بما أن الشارع جعل هذه الأمارة حجة، حجية الأمارة يستوجب ترتيب آثار العلم على الأمارة، ومن آثار العلم الانحلال. أجاب السيد رضوان الله تعالى عليه على هذا التقريب. لاحظوا ماذا قال. قال رابعها أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا. بيان التعبدي: قال بأن قامت أمارة على ذلك. أمار على ذلك يعني أمار على أن النجس هو الإناء الأول، بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال. وقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي بدعوى أن دليل الحجية، دليل حجية الأمارة أي عندما جعل الشارع الأمارة حجة، يرتب كل آثار العلم على الأمارة تعبدا، ومن جملة آثار العلم الانحلال، ولكنه توهم باطل. لماذا؟ يقول السيد: مفاد دليل حجية الأمارة أي عندما جعل الشارع الأمارة حجة كخبر الثقة قال صدق العادل، لا يخلو إما أن يكون مفاد دليل حجية الأمارة تنزيل الأمارة منزلة العلم، هذا هو الاحتمال الأول، أو أن يكون مفاد دليل حجية الأمارة اعتبار الأمارة فردا من أفراد العلم. هنا احتمالان. إذا جئنا إلى الاحتمال الأول وهو أن معنى جعل الأمارة حجة تنزيل الأمارة منزلة العلم كتنزيل الطواف منزلة الصلاة، الطواف بالبيت صلاة. هنا يقول السيد: من الواضح بما أن الانحلال أثر تكويني مترتب على العلم وليس أثرا اعتباريا، بل الانحلال من الآثار التكوينية. إذا كان الانحلال من الآثار التكوينية من الواضح أن التنزيل لا يكون ناظرا إلى الآثار التكوينية، لأن الأثر التكويني أمر تكويني ليس خاضع للتنزيل والجعل والاعتبار. الذي يخضع للجعل والاعتبار والتنزيل هو الآثار التشريعية كالطهارة. الطهارة أثر شرعي، بما أنه أثر شرعي إذن يخضع لعملية الجعل والاعتبار والتنزيل والتوسع والتضييق وما شابه ذلك. أما الآثار التكوينية لا تخضع لعملية جعل الشارع واعتبار الشاعر. إذا لو كان معنى جعل حجية الأمارة معناه تنزيل الأمارة منزلة العلم، فيقال لما نزلت الأمارة منزلة العلم ترتب عليها آثار علم، ومن آثار العلم الانحلال. يقول السيد: من الواضح أن تنزيل الأمارة منزلة العلم لا يستوجب ترتيب آثار العلم التكوينية على الأمارة، لأن الأثر التكويني ليس خاضعا لعملية التنزيل والاعتبار والجعل. أما إذا كان المراد من جعل الحجية للأمارة أي مفاد دليل حجية الأمارة، أي عندما جعل الشارع الأمارة حجة، معنى جعل الحجية للأمارة ليس تنزيل الأمارة منزلة العلم، إنما اعتبار الأمارة فردا من أفراد العلم بطريقة المجاز العقلي. بيان ذلك: قرأنا في الحلقة الثانية وقرأنا في مختصر المعاني في البلاغة، قرأنا أن المجاز على نحوين: تارة يكون التجوز في الكلمة، وهذا يعبر عنه بالمجاز اللفظي كاستعمال لفظ الأسد في غير معناه الموضوعي له، كاستعماله في الرجل الشجاع إذا قيل زيد أسد، هذا تجوز في اللفظ والكلمة بحيث استعمل اللفظ في غير معناه الموضوع له. وتارة يكون التجوز في الإسناد وليس في نفس اللفظ في نفس الكلمة، وهذا ما يعبر عنه بالإسناد العقلي أو التجوز العقلي. وهذه هي نظرية السكاكي، وهذا تقدم في الحلقة الثانية في بحث المجاز في تحويل المجاز إلى حقيقة. السكاكي يقول: إذا قيل زيد أسد، هنا لفظ الأسد لم يستعمل في غير معناه، إنما استعمل في معناه الذي وضع له وهو الحيوان المفترس. إذا تجوز في اللفظ لا يوجد، لأن لفظ الأسد استعمل في نفس المعنى الموضوع له وهو الحيوان المفترس. ولكن العقل، وهذا يسمى بالمجاز العقلي، العقل وسع دائرة الحيوان المفترس. كانت دائرة الحيوان المفترس مختصة بالأسد، الآن العقل وسعها وأدرج فيها فردا جديدا وهو الرجل الشجاع. إذا قيل زيد أسد استعملنا الأسد في نفس المعنى وهو الحيوان المفترس، وذلك باعتبار الرجل الشجاع فردا من أفراد الحيوان المفترس، هذا يعبر عنه تجوز في غير الكلمة. لماذا في غير الكلمة؟ لأن اللفظ والكلمة لفظ الأسد استعمل في نفس معناه الحقيقي. هنا يقول السيد: إذا كان معنى جعل الحجية للأمارة هو اعتبار الأمارة فردا من أفراد العلم على طريقة المجاز العقلي بأن نوسع دائرة العلم ونجعل من أفراد العلم الأمارة، لأن الفرد الحقيقي كان للعلم، أو قل العلم سابقا كان مختصا بالعلم الوجداني، الآن أدرج فيه الأمارة، فالأمارة فرد من أفراد العلم. يقول السيد: إذا كان هذا هو معنى جعل الحجية للأمارة، فإذا قيل ما معنى دليل حجية الأمارة؟ معناه اعتبار الأمارة فردا من أفراد العلم. يقول السيد: اعتبار الأمارة فردا من أفراد العلم لا يستوجب ترتيب الآثار التكوينية على العلم الحقيقي ومن الآثار الانحلال. لماذا؟ يقول: لأننا إذا اعتبرنا الأمارة فردا من أفراد العلم كان ذلك العلم هو علم اعتباري وليس علما حقيقيا تكوينيا، لهذا الآثار المترتبة عليه يجب أن تكون آثارا اعتبارية وليست آثارا تكوينية. إذن سواء قلنا بأن مفاد دليل حجية الأمارة تنزيل الأمارة منزلة العلم، هذا لا يستوجب ترتيب آثار العلم الحقيقي الذي منه الانحلال، أو قلنا إن مفاد دليل حجية الأمارة اعتبار الأمارة فردا من أفراد العلم، أيضا هذا لا يستوجب ترتيب الآثار أو اعتبار الآثار التكوينية، لأن الأمر التكويني ليس خاضعا للاعتبار والجعل، بل الأمر الحقيقي يدور مدار علته وجودا وعدما لا جعلا واعتبارا. الأمور التكوينية ليست خاضعة للاعتبار والتنزيل وما شابه ذلك. قال بالنسبة للشيخ، قال مفاد دليل الحجية هو المفاد الأول تنزيل الأمارة بلد عين، هذا فرق السبب من نفسه لسان الدليل الشرعي، لكن الثاني من الذي وسد العلم؟ العقل أم الشرع نفسه؟ لا لا، الشارع هو الذي أدخل فردا جديدا. هو يقال مجاز عقلي، يعني العقل البشري هو لا لا، ليس المراد بالعقل البشري عقلية الشارع، يا الشارع بما هو حكيم بما هو عاقل، الشارع من العقلاء بعد سيد العقلاء. قال: ولكنه توهم باطل. لماذا؟ ما هو التوهم الباطل؟ ترتيب الانحلال على الأمارة. قال: لأن مفاد دليل الحجية لا يخلو إن كان هو تنزيل الأمارة منزلة العلم كتنزيل الطواف منزلة الصلاة. قال: فمن الواضح أن التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا إلى الانحلال. لماذا لا ينظر إلى الانحلال؟ قال: لأنه أي الانحلال أثر تكويني للعلم من الآثار التكوينية، وليس بيد المولى توسيع هذا الأثر ليشمل حتى الأمارة. لا، الانحلال أثر تكويني. متى يتحقق هذا الأثر؟ إذا تحققت علته الحقيقية العلم الوجداني. إذا علمت وجدانا بنجاسة الإناء الأول، هنا تحقق الانحلال. أما إذا قامت أمارة ظنية وإن نزلت منزلة العلم، هذا لا يستوجب أن يترتب عليها الآثار الحقيقية التكوينية للعلم. قال: لأنه أثر تكويني للعلم وليس بيد المولى توسيعه. وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي، يعني الأمارة تعتبر فردا من أفراد العلم، فإذا اعتبرت فردا من أفراد العلم ترتب عليها آثار العلم، ومنها ومن الآثار الانحلال. قال: في من المعلوم أن هذا الاعتبار، أي اعتبار الأمارة من العلم، لا يترتب عليه على هذا الاعتبار آثار العلم الحقيقي، يعني الآثار الحقيقية للعلم التي منها الانحلال، وإنما يترتب عليه آثار العلم الاعتبار، يعني الآثار الاعتبارية، لأن الأمارة تكون علما باعتبار الشارع، فالذي يترتب عليها الآثار الاعتبارية وليست الآثار التكوينية. مجرد يعني مجرد أن تعتبر زيد حيوان مفترس، هل تترتب عليه الآثار التكوينية المترتبة على الحيوان المفترس؟ لا. مجرد أن تعتبر أن زيد فرد من أفراد الحيوان المفترس، هذا لا يستوجب أن تترتب عليه الآثار الحقيقية المترتبة على الحيوان المفترس، هذا لا يستوجب ذلك. فإن قيل حاصل القول أننا لا نريد إثبات الانحلال الحقيقي بواسطة دليل الحجية، دليل حجية الأمارة، حتى يقال الانحلال أثر تكويني والأثر التكويني لا يستفاد من مفاد دليل حجية أمارة، لأن مفاد دليل حجية الأمارة لا يخلو، إما أن يكون مفاد الدليل هو اعتبار الأمارة فردا من أفراد العلم، ومجرد اعتبار الأمارة علم لا يستدعي ترتيب الأثر التكويني، أو أن يكون مفاد دليل الحجية هو تنزيل الأمارة منزلة العلم، وتنزيل شيء منزلة شيء آخر لا يترتب عليه الأثر التكويني، تنزيل الآثار التكوينية. نحن لا نريد أن نستفيد من دليل الحجية وأن نثبت بواسطة دليل الحجية الانحلال، إنما نريد أن نثبت بواسطة دليل الحجية التعبد بالانحلال، لا نفس الانحلال بما هو أثر تكويني، لأن هذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ لما تقدم. نريد أن نثبت بدليل الحجية، أي عندما جعل الشارع الأمارة حجة، نريد أن نثبت التعبد بالانحلال لا نفس الانحلال. بيان ذلك: الشارع عندما جعل الأمارة حجة، مفاد دليل حجية الأمارة هو التعبد بإلغائش شك. الشارع عندما قال إذا أخبرك الثقة بنجاسة الإناء الأول صدقه، ما معنى صدقه؟ يعني ألغش شك. إذا مفاد دليل حجية الأمارة المدلول المطابقي لمفاد حجية الأمارة هو التعبد بإلغائش حقيقة، الشك لا يزول. وإن صدقنا الثقة الشك ما زال باق على حاله، لأن خبر الثقة خبر ظني، لكن الشرع عبدنا بإلغاء الشك. نقول لازم، التفتوا معي، لازم تعبيد الشارع المكلف بإلغاء الشك والعمل بمؤدى الأمارة، لازم ذلك انحلال العلم إجمالي، أي التعبد بإنحلال العلم الإجمالي بتعبير أدق. لماذا؟ لأن التعبد بإنحلال العلم الإجمالي، زوال العلم الإجمالي معلول، معلول لماذا؟ لإلغائش شك. فإذا الشارع قال لنا عبدتك بإلغاء الشك، اعتبر أن الشك ليس موجودا، هذا تعبد بإلغائش شك. فإذا أخبرك الثقة بنجاسة الإناء الأول، هنا عبدني بإلغاء الشك، إذا عبدني بإلغاء الشك يعني أصبح نجسا، كنت أشوف هل الإناء الأول نجس أو ليس بنجس، لأنه يحتمل أن يكون الإناء الثاني هو نجس. فإذا قامت الأمارة على الإناء الأول، ما معنى قيام الأمارة على الإناء الأول؟ يعني ألغي الشك. فإذا ألغيت الشك يعني أعلم بنجاسة، هذا العلم علم تعبدي، يعني أعلم بنجاسة الإناء الأول. إذا علمت بنجاسة الإناء الأول زال العلم الإجمالي أو لم يزل؟ زال العلم الإجمالي، لأن الإناء الأول أصبح نجسا لا شك فيه تعبدا. فالتعبد، التفتوا، فالتعبد بإلغاء الشك لازمه التعبد بزوال العلم الإجمالي وانحلال العلم الإجمالي. فهنا لن نستفد الانحلال من نفس مفاد دليل حجية الأمارة، إنما استفدنا الانحلال بواسطة لازم مفاد دليل حجية الأمارة. مفاد دليل حجية الأمارة هو التعبد بإلغاء الشك. لازم التعبد بإلغاء الشك التعبد باللوازم، ومن اللوازم زوال العلم إجمالي. وبعبارة أخيرة قول إن التعبد بالعلة، إن التعبد بالعلة يستوجب التعبد بالمعلول. المعلول ما هو؟ الانحلال وزوال العلم الإجمالي. التعبد بالانحلال معلول لأي شيء؟ للتعبد بإلغاء الشك. فإذا الشارع عبدنا بإلغاء الشك، ما الدليل على أن الشارع عبدنا بإلغاء الشك؟ جعل الأمارة حجة، جعل الأمارة حجة معناه التعبد بإلغاء الشك، والتعبد بإلغاء الشك يكون علة للتعبد بالمعلول وهو زوال العلم الإجمالي. فهنا تعبد باللازم وليس تعبدا بالملزوم، لأن التعبد بالعلة يستوجب التعبد بالمعلول. قال فإن قيل نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد لكي يقال بأن الانحلال أثر تكويني تابع لعلته وجودا وعدما، ولا يحصل بالتعبد ولا يحصل الانحلال بالتعبد تنزيلا. ما معنى تنزيلا؟ يعني نزلنا الأمارة منزلة العلم، أو اعتبارا يعني اعتبرنا الأمارة فرد من أفراد العلم، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال من دليل الحجية بطريق، لأن مفاد دليل الحجية ما هو؟ التعبد بإلغاء الشك، أي العلم بمؤدى الأمارة. ما هو مؤدى الأمارة؟ مؤدى خبر الثقة، نجاسة الإناء أول. يعني الإناء الأول أصبح معلوما لأن الشارع عبدنا بإلغاء الشك، وهذا بنفسه تعبد بالانحلال. وهذا بنفسه يعني يستلزم التعبد بالانحلال، التعبد بإلغاء الشك يستلزم التعبد بالانحلال، لأنه إذا ألغينا الشك زال العلم إجمالي، لأن إلغاء الشك يساوق العلم، ووجود العلم بنجاسة الإناء الأول يساوي عدم وجود العلم الإجمالي، فهو انحلال تعبدي. يقول السيد إن قيل هكذا أجبنا أولا وثانيا. أما أولا يقول من قال لكم أن التعبد بالعلة يستلزم التعبد بالمعدوم؟ لا ملازمة في ذلك. نعم، التعبد يدور مدار جعله فقط، التعبد يدور مدار جعله فقط. فإذا الشارع عبدنا بنبات اللحية استصحبنا نبات اللحية نشك هل نبتت اللحية أو لم تنبت اللحية، نستصحب نبات التعبد بنبات اللحية لا يستوجب التعبد باللوازم وهو بقاء زيد حي كما تقدم في الأصل المثبت. التعبد بنبات اللحية لا يستلزم التعبد باللوازم التكوينية التي منها نبات اللحية. إذا من قال لكم أن التعبد بالعلة يستوجب التعبد بالمعلول؟ إنما التعبد يدور مدار جعلي. فالشارع عندما عبدنا وجعل الحجية للأمارة نقول مدار وحدود هذا الجعل جعل الحجية للأمارة هو إلغاء الشك، التعبد بإلغاء الشك فقط. أما تقول ولازمه أيضا عبدنا به الشارع، لا، يمكن التفكيك بين المدلول المطابق والمدلول الالتزام. فالشارع عبدنا بالمدلول المطابق، لماذا نسريه إلى المدلول الالتزامي؟ التسرية إلى المدلول الالتزامي تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. الشارع عندما جعل، هذا نظير ما يقال في الأصل المثبت تماما، الشارع عندما عبدنا وجعل الأمارة حجة، معنى جعل الأمارة حجة هو التعبد بالمدلول المطابقي، والمدلول المطابقي ما هو؟ إلغاء الشك، هذا حدود الجعل والتعبد فقط. أما المدلول الالتزامي هذا بحاجة إلى دليل، هذا أولا. ولهذا قال كان الجواب على ذلك أن التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال. لماذا؟ بل بما هو علة للانحلال. يعني الشرع عبدنا بالعلة أو عبدنا بالمعلول؟ عبدنا بالعلة. ما هي العلة؟ إلغاء الشك. أحسنتم. والتعبد بالعلة أي بإلغاء الشك لا يساوق التعبد بمعلولها. ما هو معلولها؟ معلول التعبد بإلغاء الشك الانحلال، فالانحلال معلول لزوال الشك تعبدا، هذا أولا. ثانيا يقول أضف إلى ذلك، سلمنا أن الشارع عندما يعبدنا بالعلة يعبدنا باللوازم، سلمنا بذلك التعبد بالعلة يستوجب ويساوق التعبد بالمعلول، لكن نقول هذا التعبد له لا أثر له. لماذا؟ يقول لأننا نسألكم ما هو الغرض من التعبد بالانحلال؟ ما هو الغرض من أن الشرع يقول عبدتك بزوال العلم إجمالي؟ لأنني عبدتك بإلغاء الشك ولازم ذلك التعبد بزوال العلم الإجمالي. يقول ما الغرض من ذلك؟ إن كان الغرض من ذلك هو التأمين بالنسبة إلى الطرف الآخر، لأنني أعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين، الإناء الأول قامت عليه الأمارة، فأنتم تقولون هكذا الشارع عندما عبدك بالعمل بمؤدى الأمارة في الإناء الأول يعني اجعله علما، يعني أصبح نجسا تعبدا، فزال العلم الإجمالي. التعبد بالانحلال ما هو الغاية منه؟ إن أريد به التأمين بالنسبة للإناء الثاني من دون إجراء أصل مؤمن كأصالة الطهارة، فهذا غير معقول، لأن كل شبهة كل إناء مشكوك بحاجة إلى أصل مؤمن. إذا كان الهدف من التعبد بالانحلال هو أنك أنت مؤمن عن الطرف بالنسبة إلى الإناء الثاني من دون الحاجة إلى أصل مؤمن، يقول فيه هذا غير معقول. إذا كانت الشبهات البدوية بحاجة إلى أصل مؤمن، أيضا في المقام هنا بحاجة إلى أصل مؤمن. أما إذا كان الغرض من التعبد بالانحلال هو أنه أيها المكلف يمكنك إجراء الأصل المؤمن في الإناء الثاني، يقول هذا لا يتوقف على التعبد بالانحلال. سواء الشارع عبدنا بالانحلال، يعني قال لنا زال العلم الإجمالي، أو لم يعبدنا بالانحلال، بما أن الأمارة قامت على الإناء الأول فأصالة الطهارة تجري في الإناء الثاني بلا معارض. إذا قامت الأمارة على نجاسة الإناء الأول، يعني الإناء الأول نجس، يبقى الإناء الثاني مشكوك تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض، لأن أصالة الطهارة لا تجري في الإناء الأول بعد قيام الأمارة على نجاسة الإناء الأول. إذا أصالة الطهارة تجري في الطرف الثاني سواء عبدنا بالانحلال أو لم يعبدنا بالانحلال. إذا لا نتصور ثمرة للتعبد بالانحلال، ما هي الثمرة المتعقلة في ذلك؟ إن كان هو التأمين بالنسبة للإناء الثاني من دون الحاجة إلى أصل مؤمن، يقول هذا غير معقول، كل طرف يحتاج إلى أصل مؤمن. وإن كان معنى التعبد بالانحلال، أي الغرض عفوا، الغاية المترتبة على التعبد بالانحلال هو إجراء الأصل المؤمن، التمكين من إجراء الأصل المؤمن، يقول السيد التمكين من إجراء الأصل المؤمن في الإناء الثاني لا يتوقف على التعبد بالانحلال. حصل انحلال تعبدي، لم يحصل انحلال تعبدي، بما أن الأمارة قامت على الإناء الأول إذا الأصل المؤمن يجري في الإناء الثاني بلا معارض. نعم. إذا جاءت الأمارة على طهارة الإناء الأول. خب الآن بس أطبق هذا شيخ، التفت بعدين إلى فرضك. الكبرى واضحة شيخ، تطبيقات مو مشكلة لها. قال أضف إلى ذلك أن التعبد بالانحلال لا معنى له، يعني لا ثمرة تترتب عليه ولا أثر. لماذا؟ قال لأن التعبد بالانحلال إن أريد به التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر، يعني الإناء الثاني، بلا حاجة إلى إجراء أصل مؤمن فيه في الإناء الثاني في الفرد الآخر كأصالة الطهارة. نعم. يعني نعم، مع وجود الشك فهذا غير صحيح. لماذا؟ يقول لأن التأمين عن كل شبهة بحاجة إلى أصل مؤمن، حتى لو كانت الشبهة شبهة بدوية، فكيف إذا كانت طرفا من أطراف العلم الإجمالي؟ وإن أريد بذلك أي إن أريد بالتعبد بالانحلال التمكين من إجراء ذلك الأصل، التمكين يعني تستطيع بعد قيام الأمارة في الفرد الأول تستطيع ماذا؟ أن تجري الأصل المؤمن في الفرد الثاني. يقول فهذا أي إجراء الأصل في الفرد الثاني يحصل بدون حاجة إلى التعبد بالانحلال وملاكه، عفوا بدون الحاجة إلى التعبد بالانحلال، يعني عبدنا الشارع بالانحلال، لم يعبدنا بالانحلال، جريان الأصل المؤمن في الإناء الثاني لا يتوقف على التعبد بالانحلال وعدمه، إنما يتوقف على زوال معارض، والمفروض أن المعارض قد زال، لأن الذي يعارض أصالة الطهارة في الإناء الثاني هو أصالة الطهارة في الإناء الأول، والمفروض أن أصالة الطهارة في الإناء الأول لا تجري. لماذا لا تجري؟ لقيام الأمارة على نجاسة الإناء الأول. يحصل الانحلال، لكن ليس نقطة الانحلال التعبد بالانحلال، نقطة زوال العلم الإجمالي جريان أصالة الطهارة في طرف بلا معارض، هي النقطة. النتيجة واحدة شيخنا، الآن سوف أقرر المطلب الأخير. لا تستعجل، أنا أبين. قال وإن أريد بذلك التمكين من إجراء، قال فهذا يحصل بدون الحاجة إلى التعبد بالانحلال وملاكه، يعني وملاك التمكين من إجراء الأصل في الفرد الثاني زوال المعارضة بسبب خروج مورد الأمارة مورد الأمارة ما هو؟ الإناء الأول، عن كونه موردا للأصل المؤمن، يعني موردا عن أصالة الطهارة، سواء أنشئ التعبد بعنوان الانحلال أو لا. إذا الحاصل ما هو؟ الحاصل يقول السيد، إذا قامت الأمارة على نجاسة الفرد الأول لا شك في زوال العلم الإجمالي، هذا لا خلاف فيه، هذا معنى أن النتيجة واحدة، لكن التخريج الفني لزوال الانحلال ما هو؟ القول الأول يرى أن التخريج هو التعبد بالانحلال، أن نكتفي ذلك التعبد بالانحلال، لأن الشارع عندما جعل دليل الحجية للأمارة فهو عبدنا بالغاء الشك، ولازم التعبد بالغاء الشك التعبد بالانحلال. يقول سيد هذا التخريج ليس صحيح، لأن زوال العلم الإجمالي لا يتوقف على التعبد بالانحلال، إنما زوال العلم الإجمالي ليست نكتته هو التعبد بالانحلال، نكتته هو إجراء الأصل المؤمن في الإناء الثاني بلا معارض. فالنتيجة واحدة، تخريج النتيجة هو المختلف فيه. فهناك قول يخرج الزوال والانحلال على أساس التعبد، انحلال تعبدي، يقول سيد هذا توهم. أما السيد يقول لا، نكتة الانحلال هو إجراء الأصل المؤمن في طرف بلا معارض، وليس النكتة هو التعبد بالانحلال. هذا تمام الكلام في الركن الثاني. الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، وبدونه لا يكون العلم الإجمالي منجزا، ما هو؟ أن يكون كل من أطراف العلم الإجمالي مشمولا في نفسه لدليل الأصل مع قطع النظر عن التعارض. مثلا توضيح ذلك، إذا علمت إجمالا، هذا الركن الثالث تقدم عينه في الحلقة الثانية، إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول هو النجس وإما الإناء الثاني هو النجس، دليل الأصل يشمل الإناء الأول أو لا يشمل أصالة الطهارة؟ تشمل الإناء الأول، وأيضا تشمل الإناء إذا أغمضنا النظر عن التعارض بين الأصلين. هذا معناه أن الأصول تكون أن أطراف العلم الإجمالي تكون مشمولة لدليل الأصل بغض النظر عن التعارض، هنا يكون العلم الإجمالي منجز. الحالة الثانية، أن لا يكون كل أطراف العلم الإجمالي مشمولا لدليل الأصل مع قطع النظر عن التعارض. مثال على ذلك، أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، وكان الإناء الثاني له حالة سابقة وهو اليقين بالنجاسة، هنا في الإناء الأول ماذا نفعل؟ نستصحب النجاسة، الإناء الثاني تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض، هنا ماذا نجد؟ نجد أن الإناء الأول ليس مشمولا لأصالة لماذا ليس مشمولا لأصالة الطهارة؟ لأنه جرى فيه الاستصحاب، والاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة. إذن أصالة الطهارة، دليل أصالة الطهارة يشمل فقط الإناء الثاني. هذا معناه أن الأصول لا تشمل جميع أطراف العلم الإجمالي بقطع النظر عن التعارض، هنا لا يكون العلم الإجمالي منجز. وبعبارة أوضح، قل لا يكون العلم الإجمالي منجزا إلا في فرض تعارض الأصول، أما إذا لم يحصل تعارض بين الأصول لا يكون العلم الإجمالي منجز. ففي قولنا أعلم إجمالا بنجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، أصالة الطهارة في الإناء الأول معارضة بأصالة الطهارة في الإناء الثاني، وتتعارض الأصول فتتساقط فتجب الموافقة القطعية. أما إذا جينا إلى الحالة الثانية أعلم إجمالا إما بنجاسة الإناء الأول أو بنجاسة الإناء الثاني، والإناء الأول كان موردا للاستصحاب، لاستصحاب النجاسة لأنه مسبوق باليقين بالنجاسة، نستصحب النجاسة. هنا أصالة الطهارة لم تجري في الإناء الأول، وبالتالي تجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض. هنا لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لأن التنجز العلم الإجمالي في طول تعارض الأصول، ولما كانت الأصول غير متعارضة لا يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية. إذن متى يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية؟ إذا حصل تعارض بين الأصول. أما إذا لم يحصل التعارض لا يكون العلم الإجمالي منجزا. يقول السيد هذا الركن الثاني، صياغته بهذه الطريقة تنسجم مع مسلك الاقتضاء، مسلك المحقق النائني، لأن المحقق النائني ماذا يقول في مسلك الاقتضاء؟ يقول في مسلك الاقتضاء أن العلم الإجمالي مقتضين بالنسبة لمنجزية لوجوب الموافقة القطعية، منجزية العلم الإجمالي مقتضين بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. وأذكركم معنى أنه مقتضي يعني لا مانع من إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي، ولهذا هو مقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية عند عدم وجود المانع. والمانع من وجوب الموافقة القطعية ما هو؟ إجراء الترخيص، إجراء الأصل. بينما المحقق العراقي صاحب مسلك العلية ماذا يقول؟ يقول العلم الإجمالي بنفسه وعلة تامة بالنسبة لوجوب الموافقة قطعية، ولا يتوقف على جريان الأصل أو عدم جريان الأصل. إذن هذا الركن الثاني بهذه، الركن الثالث بهذه الصياغة ينسجم مع مسلك الاقتضاء، لأن الركن الثالث الآن ماذا يقول؟ الركن الثالث يقول منجزية العلم الإجمالي في طول تعارض أصول، في طول إجراء الأصول وتعارض الأصول. المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ليست متوقفة على تعارض الأصول، جرت أصول لم تجري أصول، العلم الإجمالي علة تامة بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. إذن الركن الثاني لا ينسجم مع مسلك علية، إنما ينسجم مع مسلك الاقتضاء. من هنا جاء المحقق العراقي وصاغ الركن الثالث بصياغة أخرى تنسجم مع مسلك علية. لاحظ ماذا قال. الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين أطراف العلم الإجمالي مشمولا في نفسه، يعني بقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم إجمالي، مشمولا في نفسه لدليل الأصل المؤمن. إذ لو كان أحدهما مثلا، أحد الأطراف غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر، ما هو هذا السبب الآخر؟ كاستصحاب، كأمارة، عند قيام الأمارة في الإناء الأول لا يجري الأصل المؤمن وهو أصالة الطهارة، لجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون محذورين، يعني بلا معارض. وهذه الصياغة إنما تلائم إنكار القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، يعني بعبارة أخرى تنسجم مع ماذا؟ مع مسلك الاقتضاء، ومسلك الاقتضاء ينكر مسلك العلية. إذ بناء على هذا الإنكار، يعني بناء على مسلك الاقتضاء وإنكار مسلك العلية، يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على ماذا؟ على التعارض بين الأصول المؤمنة فإذا تعارضت تساقطت، وإذا تساقطت أصبح العلم الإجمالي منجزا بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. وأما على القول بالعلية، العلية ماذا يعني؟ يعني أن منجزية العلم الإجمالي ليست معلقة على عدم ورود الترخيص، خلافا لمسلك اقتضاء فإن المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص كما هو مذهب المحقق العراقي. فلا تصح الصياغة المذكورة. لماذا؟ قال: لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له، كما في المثال الذي ذكرنا، أصالة الطهارة تجري في الإناء الثاني بلا معارض، لأن الإناء الأول لا تجري فيه أصالة الطهارة لأنه مورد الاستصحاب. يقول: لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي لجريانه. لجريانه، لجريان ماذا؟ لجريان الأصل المؤمن. لأنه ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. ما هو وجه المنافاة؟ أن مسلك العلية لا يتوقف على عدم ورود الترخيص. جاء ترخيص لم يأتي ترخيص، فإن مسلك العلية ينص على أن العلم الإجمالي بنفسه وبذاته منجز لوجوب الموافقة القطعية. فلا بد من افتراض نقطة في الرتبة السابقة. الرتبة السابقة على ماذا؟ على تعارض الأصول، تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز ليتاح للأصل المؤمن أن يجري. ومن هنا صاغ المحقق المذكور الركن الثالث بصياغة أخرى. حاصل يعني فكرة، فقط أفهرس الفكرة، أن المحقق العراقي يتفق أنه إذا قامت أمارة أو استصحاب في الطرف الأول فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا. إذا جئنا على تخريج مسلك الاقتضاء، هذا واضح من التخريج، لأن مسلك الاقتضاء يقول العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية عند عدم وروده، فالترخيص قد ورد. أما بالنسبة لمسلك العلية الذي لا يوقف المنجزية على ورود الترخيص، مع أن المحقق العراقي يقول عند قيام أمارة الطرف الأول لا يكون العلم الإجمالي، كيف نجمع بين عدم منجزية العلم الإجمالي وبين مسلك العلية؟ هنا الكلام: كيف نجمع بين القول بالعلية وهو أن العلم الإجمالي بذاته ينجز الطرفين معا بقطع النظر عن ورود الترخيص وعدم ورود الترخيص لأنه علة تامة، وبين أنه إذا قامت أمارة على الطرف الأول يجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني وبالتالي لا تجب الموافقة القطعية؟ كيف ينسجم هذا مع مسلك العلية؟ مع مسلك الاقتضاء واضح أن وجوب الموافقة القطعية معلقة، أما مسلك العلية الذي لا يرى التعليق يحتاج إلى صياغة الركن الثالث بأسلوب آخر غير تعارض الأصول. ما هي هذه الصياغة؟ ألا يكون طرف العلم الإجمالي منجزا بمنجز سابق. هذا ما يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.